عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين. وقد سمعته وقد سمعت رسول الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين، رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة: طول الطولين الأعراف. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين. رأيت خبر عن نفسك رأيت. نعم. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين ألف لام ميم صاد. وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة. وهذا أيضا يبين لنا وقت المغرب واستحباب أن يقرأ فيها طوال مفصل وما فوق ذلك، أن الملازمة لقصار المفصل من سنة مروان عادة مروان الحكم من المدينة. جاء أنكر عليه زيد وعلمه السنة أن تكون القراءة في المغرب تارة وتارة، تارة من القصار، تارة من الوسط، تارة من الطوال. أثبت في الصحيحين من حديث جبير المطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المغرب بالطول. ثبت من حديث أم الفضل عند مسلم أنها سمعت النبي في آخر حياته يقرأ فيها بالمرسلات. ثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالمرسلات وبالطور وسورة الأعراف، فدل ذلك على أن ينبغي الإمام أن ينوع به في صلاته ولا يلزم القصار بل تارة وتارة. وهذا هو السنة. نعم. وفيها دلالة أيضا على التبكير بها، والأفضل البدار بها وأن يصلى بعد الغروب، أن المصلي يبكر بها إذا أذن بعد قليل صلى عليه الصلاة والإقامة، كما لا ينكث بين المغرب وبين الإقامة بين الأذان والإقامة إلا قليل. الصحابة يصلوا ركعتين بعد الأذان ثم تقام الصلاة. وفيه من الفوائد كراهة التأخير إلى اشتباك النجوم إلى شدة الظلمة، إن الأفضل البدار بها قبل ذلك، وإن كان وقتها واسع إلى غروب الشفق لكن الأفضل البدار بها. نعم. الله. نعم. يعلم علم السنة. علم السنة. علم السنة ولا صلى لا أفضلية أو أفضلية مين واجب مين. نعم. باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. بارك الله. نعم. نعم. روى ركعتين قسمها بركعتين. الله أكبر. استنباط المؤلف هنا في الحديث صلى الله عليه وسلم يقول: هو دليل على كون العصر كونها العصر، لأن الفصل الآخر نص عليها من أمر الحاضرة ثم جاء الناس بالتلاوة من لا يقتنف، وهو في المعنى مشكوك فيه يصطحب من لا يقتنف لا متيقن صلاة العصر ثم جاء صلاة الوسطى ونشرت صلاة العصر، فالأصل بقاء المعنى يعني، وهي متوسطة أيضا يبقى الأصل على ما هو عليه وهي أنها العصر وهي أن المراد بها صلاة الوسطى. لكن هذا يعني استنباط يعني ما يكون المعول عليه، المعول على نص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو في المعنى مشكوك فيه. نعم. بعدما جاء النص بعدما جاء النص شك في المعنى هل هي صلاة العصر أم لا. نعم. التلاوة متيقنة. نعم. نعم.

يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة رضي الله عنه: إنا كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وكل هذه الأحاديث تدل على أن للمغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين. هذه الأحاديث كلها دالة على مرعية ركعتين قبل المغرب، يجب على نفسه المغفل وقبلها من عامر وغيره، كلها تدل على مرعية ركعتين قبل المغرب بعد الأذان، وأنه توفاها دار الصحابة يصلونها إلى أذن فلم ينههم عن ذلك، بل أمرهم كما في حديث أنه مغفل صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب، فلم يأمر ولا بهذا هذا حسب علمه، ثبت أنه أمرهم كما في حديث أنه مغفل، ودل ذلك على شرعيتها، لكن هو الواجب، ولهذا قال لمن شاء، ودل على سنيتها وعدم وجودها، ولو في رواية شاهد فيتخذها الناس سنة يسكن سنة لازم، من يعني يظن الناس أنها لازمة، ولهذا قال لمن شاء. هكذا يقول الشخص بين كل آية وصلاة بين كل آية وصلاة بين كل آية من شاء يبين أنه ليس بواجب أنه سنة، فإذا أذن المؤذن وجالس في المسجد قام صلى ركعتين هذا هو السنة، أما إذا دخل هذه تحية في المسجد أن دخل صلاهما حتى ولا ضرر الغروب على الصحيح، لأن ذات الأسباب ليس لها وقت نهي، هذا هو الصواب. ذات الأسباب كانت تحية لو دخل عصر أو دخل بعد الفجر صلاهما على الصحيح، وهكذا صلاة الكسوف صلاة الطواف لو طاف بعد العصر في مكة صلاهما أو بعد الفجر، لأنها من ذوات الأسباب، فلا يتوهم أو يظن أنه أراد التشبه بعباد الشمس، لأنه أتى بالسبب طوافه أو دخوله المسجد أو لوجود الكسوف. أما إذا كان جالسا هذا الغروب قد جاء قبل الغروب ثم أذن شرع له أن يقوم، هكذا في الظهر والعصر والفجر شرع له أن يقوم، الظهر يصلي أربعا قبل الظهر أفضل، العصر يصلي أربعا قبل العصر أفضل، المغرب يصلي ركعتين أفضل، العشاء ركعتين، الفجر ركعتين، كل هذا مما شرعه الله عز وجل. باب في أن تسميتها باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. اتفق عليه. هذا السنة السنة المغرب، المغرب لأنها عند الغروب، أما العشاء فهي التي بعدها لأنها اشتد الظهر، العشاء هو الظلمة، سمت العشاء لأنها في وقت الظلمة، العشاء هي التي بعدها غروب الشفق، والمغرب هي الأولى التي بعدها غروب، كان بعض الأعراب يسمونها العشاء، فنهى الرسول يغلبهم الأعراب على ذلك ويسمون العشاء العتبة، والأفضل أن يقال المغرب المغرب والعشاء العشاء، فلا بأس أن تسمى العتبة كما في بعض الأحاديث الصحيحة، لكن الأفضل أن يكون تسمى العشاء، والمغرب يسمى المغرب كما جاء في الأحاديث الصحيحة. رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم باب وقت صلاه العشاء وفضل تاخيرها مع مراعاه حال الجماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمراء. فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني، وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت.

بيتوتها عند ميمونة ويتحدث معها نفساء أما يتحدث مع أهله عن النوم يدعو الناس وربما دعا بحاجة إلى شيء في البيت هذا هو المشروع وغير يحرم المستمر إذا ترتب عليه إضاعة الصلاة الفريضة من يحرم ما كان ثمره ولو على العلم ولو في قراءة القرآن ولو في حلقات العلم إذا كان الثمر يهدي إلى إضاعة الصلاة في الجماعة أو إلى إضاعتها في الوقت حرم لأن كل شيء يهدي إلى المحرم فهو محرم أما المصائب أن يكون الثمر على الأغاني والملاهي والمحرمات ويكون حراما يدد يجر إلى حرام صلى الله عليه وسلم يكون هذا أشد الإثم أما الثمر الجائز أو المستحب هو ما كان في المصلحة الجائز مع الأهل مع الضيف وقد يستحب ايضا وقد يجب الثمر في مصالح المسلمين ثمرا لا يضيع الواجب فالثمر يدور بين المستحب بين الجائز وبين المحرم وبين الواجب على حسب احوال من يثمر من ثمر في المعروف المحرمات حرم ومن ثمر ثمرا يهدي الى كف الصلاه في جماعه او في الوقت حرم ومن ثمر في مصالح المسلمين هذا مشروع وإن دعت إلى الضرورة وجب في مصالح المسلمين فالحسبة وأمراء البلاد وأشباه من له شأن في أمن المسلمين ويستعد مع الضيف ومع الأهل الإناس على وجه لا يضر ولا يؤدي إلى ضياع قيام الليل ولا إلى ضياع الصلاة في الجماعة ولا إلى ضياع صلاة أهل الوقت وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فهذه الاحاديث كثيره وما قبلها في الابواب السابقه كلها تدل على شرعيه تغريس الفجر وان السنه عدم التاخير فيمهل حتى يتضح الفجر ويتشقى الفجر ثم يقيم الصلاه ولا يؤخرها حتى الاكثار. وان كان التاخير جائزا اذا اذن قبل الصبح كما تقدم ان لها وقتا التغريس والتأخير إلى قبل طلوع الشمس كل هذا جائز، لكن أفضل التغريس والتبكير. وهذا الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت عليه شريعته عليه الصلاة والسلام. وتقدم حديث جابر الصحيحين. وأما الصبح كان يصليها بغلس، كذلك حديث أبي برزة كان يذكرها حين يعرف الرجل جليسه عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على شرعية التغريس فيها. وهكذا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابي مسعود ان غلس بها مره ثم استسفر بها مره ثم غلس حتى مات ويغلس بها. كل هذا يدل على ان افضل والاولى التغليس بها، وليس معناه البدار بها من حين طلوع الفجر، لا، بل يؤخر كما ثبت في الاحاديث الصحيحه، يؤخر ثم يصلي ركعتي الفجر ثم ينتظر حتى ياتيه بلال فيقول ان الصلاه قد حضرت او الناس قد اجتمعوا فيقول عليه الصلاه والسلام. المقصود انه كان يؤمن به بعض الشيء لكن من دون تاخير كثير، كان يوم حتى ينشق الفجر حتى يعرف الناس بعضهم بعضا عليه الصلاه والسلام الا في نفسه منزله، لانه بكر بها كما قال المسعود لما طلع الفجر بكر بها عليه الصلاه والسلام حتى يتسع الوقت للذكر والدعاء قبل طلوع الشمس في عرفه منزله. وهذا هو الافضل. اما ما جاء في حديثه رافع بن خليل أشهر الفجر أن الله أصبحوا الصبح، هذا عند الجمهور معناه لا تعجلوا بها، يعني لا تفرغوا بها وتصلى قبل انشقاق الفجر وقبل اتضاحه، وليس معناه التأخير إلى آخر الوقت والإسفار، ولكن معناه التأخير حتى يتضح الفجر، حتى ينشق الفجر، وحتى ليس هناك غيب في طلوع الفجر. جمع بين الروايات فإن حديث التأخير أصح وأكثر وأثبت وهي متواترة. الحديث جراف يجب أن يكمل عليها، وأن مراد ذلك حتى ينشق الأجر وحتى يعرف الناس بعضهم بعضا وحتى لا تكون شبهة. هذا هو قول جمهور أهل العلم ولا حاجة معهم في ذلك. ولا يدخل فيه ابن أبو حنيفة وجماعة إلى تفضيل التسعير السار لحديث جراف هذا. والصواب قول جمهور في هذا أن التغريس أفضل لأن أحاديث أكثر وأصح من النبي عليه الصلاة والسلام من هجور كبيرة، وحمل هذه الرد عليها اولى واظهر واصح. واما حديث معاذ ان الرسول لما بعثه الى اليمن امره ان يغلس بالفجر في الشتاء لان الليل طويل والناس حضرون موكلين، وامره ان يشفر بها في الصيف لان الليل قصير والناس قد يتاخرون. هذا حديث رواه البخاري البغوي في السنه رحمه الله، ورواه بقي بن حلف كما قال المؤلف في مسنده. هذا المسند لا نعرفه انه طبع ولقي امام كبير معروف من ائمه العلم مغربي من اقران ابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رحمه الله. وذكر البغوي هذا الحديث بسنده في فتح السنه، فاتضح منه انه ضعيف لانه من روايه الجراح بن هاله ابو العقوق بن العقوق صرح الذهبي وغيره وجماعة من أئمة الحديث ضعيف، وبعضهم كذب كالدراوي، لأنه حديث ضعيف، ولو صح لكان معناه واضحا ووجيه قريب ليس بالبعيد، مراعاة الناس عند اتصال الليل وعدم العجلة، الوجه واضح لهذا، لكن الحديث ضعيف، والصواب أن السنة التغريس مطلقة لكن من غير مبالغة، أن يتأخر حتى يتضح الفجر، حتى يصبح الناس. ولهذا حديث أبي بردة جبته صبح إذا يعرف رجل جليسا حديث مسعود أن كان يبكر في صلاة الفجر في المزدلفة قبل ميقاتها. معلوم أن قبل ميقاتها يعني قبل ميقاتها المعتاد، المعتاد أن كان يؤخرها قليلا حتى يتضح الفجر ويسفر الناس إسفارا واضحا، ليس الإسفار الذي يريده الكوفيون والذي حملوا على حديث واحد، ولكنه إسفار يتضح من الفجر والصبح. إلا في المزدلفة كان يبكر بها من طلوع الفجر كما قال مسعود. وأما ما ذكره مسعود ما فعله مسعود وإن صلى المغرب وحدها ثم تعشى ثم صلى العشاء وأذني هذه وأذني هذه، الظاهر أنه اجتهاد منه وهو غير موافق للسنة. والحج حجة واحدة، حجة وداع حجة واحدة، وثبت من حج جابر وأسامة بن زيد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما جميعا ولم يفصل بينهما، فصلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء قبل أن يحط على رواحله. هذا هو الثابت في صحيح مسلم عن جابر والبخاري عن اسامه واحد اخرى في الباب، كلها دال على خلاف ما قال المسعود، وكلها دال على انه اذن اذانا واحدا واقام لكل صلاه. هذا هو المعتمد، المعتمد في المغرب والعشاء المختلفه انهما يصليان جمعا ولا يفرق بينهما، والعشاء بعد ذلك، وان تكون باذان واحد واقامتين على حديث اسامه وحديث جابر وما جاء في معناهما. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك الى الصبح واحدا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، وما ادرك احدا من العبد قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العبد، رواه الجماعه. وللبخاري: اذا ادرك احدكم سجدا من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته، واذا ادرك سجدا من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته. سجد إن ركعة تبرع على ركعة عليه الصلاة والسلام سجد هي فجر إن ركعة هي فجر. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدا قبل أن تغرب الشمس أو قبل الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، والسجدة الركعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليهم وراءني كل الصلاة أو قال أحدهم الصلاة على وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: أقم الصلاة لوقتها، فإن أدركتها مع أنفقتها فإنها أدى نافلة. وفي رواية: أن أقيمت الصلاة وأنت بالنصيب فقم، وفي أخرى: وإن أدركتك يا الصلاة مع أنفقتها ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عباس بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليك بعد امراء تشغلهم اشياء عن الصلاه لوقتها حتى يهدر وقتها وصلوا الصلاه لوقتها، فقال رجل: يا رسول الله اصلي معهم؟ قال: نعم ان شئت. رواه ابو داود واحد بنحوه وفي لفظه: وجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. وفي دليل لرب ان عادت نافله ولمن تترك الصلاه وإذا أجاب إمامة القاعدة. وهذه الحديث تدل على أن الرصح وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس، وأن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، وأن تأخيرها إلى الصلاة لا يجوز، لكن لا ينتهي به الوقت للصلاة، بل يمتد الوقت إلى غروب الشمس، ومن صلاها قبل غروب الشمس فقد أدركها، لكن ليس له أن يؤخر، يجب أن يصليها قبل صلاة الشمس. اليوم وقع هذا بين الصبحين مع صلاة الوقت، ولا يقع هذا عن سهو وعن نوم وغير ذلك، وهكذا الصبح لا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، لكن لو أدركها صبح ركعة منها قبل طلوع الشمس فإنه يتمها، يتمها ركعتين ويكون أدرك وقتها، وهو يعتبر إذا تعمد ذلك، لأنه خالف السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن من أدرك الصلاة مع الأمراء ونحو لهم أن يؤخرونها فإن يصليها معه نافلة ولا يؤخر، لهذا قال أن يكون الأمراء ينفون الصلاة عن وقتها ويخبرون عن وقتها ويخبرون تسألهم نور عن أدائها في الوقت فصلوا الصلاة عن وقتها ودعوا صلاتهم عن سبحة نافلة. هذا هو الواجب. إذا قلنا الناس في أي بلد في أي دولة أمراء يخبرون الصلاة عن وقتها فإن الواجب أن صلى لوقتها ويأذى كان معهم المؤمن صلى معهم نافلة سواء زكها معه من أولها أو في أثنائها. ولهذا قال فإن زكتها أمي عم وضل قلبه عدم ذلك. ويدل على هذا قصة شخصين اللذين حضر صلاة الفجر عن النبي من منى صلى الله عليه وسلم اليد بن أسود لما النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم إلى رجلان لم يحضرا فدعا فيهما فبهما ترعد فرائصهم قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال لا غفلنا في رحالنا. قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتاكما الى الوصول فصلينا فانها لكم هكذا. ولم يشترط الاقامه دل ذلك على ان متى حضروا ولو قد ذاك الركعه صلوا مع الامام ثم يقضون ما يقوتهم على سلام الامام وتقول لهم نافله. واما قول المؤلف انها في حجه لمن قال تعالى في الصلاه ليس في هذا في مره فرق بين من يصليها ويعتاد الصلاه ثم يشغل عنها بعض الاحيان تأخر الوقت فإنه يأثم بذلك ولا يكفر بخلاف من تعمد تركها بكلية فإنها يكفر بتركها. أما هؤلاء ما تعمدوا تركها إنما قد تخلهم فضاغل فيؤخرونها عن أوقاتها هؤلاء قد أثموا بذلك وحجموا ولكن لا يكفرون بذلك لأنهم ما تعمدوا تركها وإنما سولوا عن الوقت في بعض الأحيان بسبب مشاغل الإمارة ومشاغل الدولة فيكون ذلك سببا لعدم التكفير مع الاثم في ذلك وذمهم وعيبهم مشابهة لهم النفاق في ذلك. نعم. الأذان الأول في الفجر بعضه قبل الساعة بعضه ساعتين بعضه نص ساعة هل له وقت؟ السنة هي يكون قبل الفجر بقليل ما يكون بعيد كما قال بلال مع المكتوب كان الواجب قريبا فإذا كان قبل الأذان نصف ساعة ثلث ساعة منذ الساعة يكون أولى لأن المفروض تنبيه الناس على الهجر قد طول. بعض الناس سأل يقول أجاب يكون من نصف الليل ولكن ليس عليه دليل الأولى يكون قريبا من الفجر. نعم. الجراح من هذا فدعوهم قلبه فقال من هذا من الجراح أبو العطوف في شرح السنة البغوي. نعم. أنا جرّه ولكن مبالغة مبالغة بالقرب يعني. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصواب هي الجملة لك هناك من يؤذن على الوقت مثل مثل مع بلال إذا كمان الواحد فالواجب لا يؤذن إلا بعد الدخول الوقت الفطور الفجر. لأذان بلال ولكن لا شافعي الحجة لأن بلال ما عمل المكتوب ولهذا قال يوم آخر من العلم إنه لا يجوز إلا إذا كان مؤذن إذا كان مؤذنين أحدهما يؤذن قبل الوقت والثاني بعد الوقت فلا بأس لأن الأذان الأول يرى أنه ليس الوقت حتى لا يظهر الناس لأذانهم أروا أنه التنبيه فقط ما إذا كان واحد فقد يعتبر به النبي والمرأة يصلي قبل الوقت يتقدم بعض الخطيئة قبل الوقت إلا إذا كان حوله مؤذنين يخبران الأمر تباشر. نعم. أفضل للتنبيه الأول للتنبيه. نعم. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤنس يطول عليه الصلاه والسلام ولهذا قال الرزا ينفث النور حين يدعو وهو جالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلاة فمصلي إذا ذكر أعماله صارت لها إلا ذلك متفق عليه. ولمسلم إذا رفض أحدكم على الصلاة لا غفل عنها فليصلي إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي صلاه فليصلي الى ذكرها، فان الله قال اقم الصلاه لذكري. رواه جماعه من البخاري والترمذي. وفيه ان الفوائد يجب قضاء الله على الفور، وانها تقضى في اوقات النهي وغيرها، وان من قام عليه الصلاه فانها لا تقضى عنه ولا يقضى عنه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقضى عنه لها الا ذلك. وفيه دليل على ان شرعا قبلنا شرعنا ما عرف للمذكور. وعلي قتاده رضي الله عنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نوعهم على الصلاه، فقال انه ليس في النوع تكبير، انما التكبير في النقره، فاذا اتي احدكم صلاه او نام عنها فليصلي عليها ذكرها. رواه البخاري والترمذي وصححها. وعلي قتاده رضي الله عنه في قصه نوم عن صلاه الفجر قال ثم اذن بلال بالصلاه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ثم صلى الغداء وصنع تمام كان يصنع كل يوم. رواه احمد ومسلم في دليل على الجهل بالقراءه في قضاء الفجر نهارا. وعن ابن حسين رضي الله عنه قال قرانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان من اخر الليل عرفنا فلم نستيقظ حتى ايقظنا حرب الشمس، وجعل الرجل منا يقوم جلسا الى قبره. قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد ثم ركعنا فسجدا حتى اذا طلع الشمس توضا، ثم امر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم اقام وصلينا. فقالوا يا رسول الله فلا اعيدها في وقتها من الغد. فقال ايهات ربكم تعالى عجزا واقبله منكم. رواه احمد في مسنده. وفيه دليل على ان الفريضه يسن لها الاذان والاقامه والجماعه، وان النداء يسر عالم السفر، وان السنن الرواحل تقضى. لا تقضي في قضاء الفوارق. وهذا هذه الاحاديث كلها داله على وجود قضاء الفوائد، وان من نام عن الصلاه او نسها يجب عليه قضاؤها بدارا من حين يذكر وينتبه لله يبادر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نسى صلاه فليصليها اذا ذكرها، قال من رقد اذا رقد عن صلاه فقال فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره له الا ذلك. فدل ذلك على وجود المبادره بقضاء الفوائد وعدم تأخيرها، وأنه يفعل بها كما يفعل في الوقت. ولهذا لما ناموا عنها ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر بالأذان فأذن لها، ثم صلى ركعتين مثل الفجر، ثم قام صلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام. دل على أنهم يفعلونها كما يفعلها في الوقت، لأن وقتها هو وقت استيقاظهم ووقت ذكرهم. خليها بقتال يدل على انه ليس من نوع التفريط، انما التفريط في اليقظ، لما يؤخر الصلاه حتى يظهر التوفي بعدها. اما النائم فلا تفريط عليه، بمعنى اذا احتاط وعمل بما ينبغي هذا لا تفريط منه. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم في الاخرى من يكره لهم الصبح النائم، ولا سيما اذا كان اخر الليل يحتاج الى من يكره له يعني قد لا يستيقظ بسبب السهر. وهكذا من سهر في الحضر لعسس او ضيف او اسباب اخرى يجب ان يحتاط في هذا الامر، يكون يعني عنده الساعه التي تنبهه او عنده في البيت ما ينبهه. اما اذا تساهل ولم يبال هذا معناه العزم على ترك الصلاه في وقتها وعدم المبالاه، فلا يجوز له ذلك، ويعد مفرطا ويعد مضيعا. وفيه انما ان شرع من قبلنا شر لنا ما لم يتسرع بخلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لما امرهم تلا قوله تعالى اقم الصلاه لذكري، هذا خطاب لموسى عليه الصلاه والسلام، ودل على ان امر لنا ايضا. وهذه قاعده شرعيه ان شرع من قبلنا شر لنا اذا لم يسرع بخلاف. وفيهما فوائد، أن الأفضل أن ينتقل الناس عن محلهم الذي ناموا فيه، ولهذا لأن الرواية الأخرى أنه قادر واحدهم وقال هذا موضع حضر به الشيطان. وهنا قال انتقلنا حاصل أن أفضل أن ينتقلوا عني إلى محل آخر ثم يصلون هكذا في المعنى إذا نام في الغربة وأخذه النوم حتى طلعت الشمس أو حتى فاته العصر أو المغرب أو نحو ذلك صلي في محل آخر غرفة أخرى أو مكان آخر تأسلم بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هنا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم خلاف الصحراء إنه لا أذان عندهم يؤذنون ولهذا أمرهم بالأذان عليه الصلاة والسلام. أما في الحضر فهذا في أوسع من الناس قد أذنوا وقرروا إنما هو لو جاتت الصلاة فيقيم. وهذه الحديث تدل على وجوب الترتيب للفوائد وأنها تركب كما فرضها الله، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب إذا فاتت أو شغل عنها كما فعلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وجوبهم الظهور على أن هذا كان قبل قرر صلاة الخوف، وأن صلاة الخوف يجب أن تصلى على حالها كما قال تعالى في فيكم رجالا وفلانا، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة من صلى بهم وقت الخوف وقت مقابلة العدو صلاة أنواع الصلاة المعروفة في صلاة الخوف. وهذا والذي ينبغي في كل حال مع القدرة، صلي بهم صلاة الخوف، وإذا احتد الخوف صلى رجالا وفلانا. لكن قد تأتي حالات كما جرى يوم خندق لا يتمكن فيها من الصلاة شدة الاتصال والانفلات بين الكفار والمسلمين والقتال، وقد لا يتمكن المسلمون من الصلاة لا ركوعاً ولا قياما، فحينئذ يضطرون إلى التأخير. وهو الذي فعله النبي يوم الأحزاب بالضرورة، وهذا قول قاله جماعة من العلم، إذا لم يتيسر لهم أداؤها بسبب امتحان القتال واختلاط الناس وشدة الأمر، لأن العقول حينئذ لا تملك أن تصلي ولا تستطيع أن تصلي، وهذا غارب وهذا مظلوم وهذا أمامه وهذا خلفه. ولهذا الصواب تحقيقا أنه يجوز التأخير من الضرورة، سواء كان صلاة الخوف شرعت قبل أو بعد، وإن كان مشهور أنها بعد، لكن المهم أن تؤدى هذه الصلاة على وجه يعقله المصلي. ولهذا ثبت أن المسلمين في حرب القرص لما حاصروا الكسكر وافق صلاة الفجر وهم على وشك احتلال المدينة، وقضى على المشركين، وصار بعضهم فوق السور، بعض الصحابة وبعض الرجل فوق السور، وبعضهم قد نزل البلد، وبعضهم مشغول بفتح الابواب، وقتال حامل بين الجميع، فلم يستطيعوا ان يصلوا فاجلوها حتى صلوها روحا، لما فتح الله عليهم واطمأنوا صلوها روحا. قال انس: والذي نفسي بيده ما احب لي ان ما احب ما احب ان لي بها حرا نعم هذه الصلاه، لان اخرناها لعذر، يعني دائما اخرها لعذر عظيم. وهذا امر معقول واضح، لان رؤوس الناس وعقولهم ما تنضبط عند امتلاك الناس واختلاطهم بالقتال، فلهذا اخرها الصحابه وهم معهم ذات الوقت، وقال فيها انس ما قال، وهم موافق لما فعله النبي يوم الاحزاب. ثم القاعده ان الجمع مقدم عن النسخ، فالجمع ممكن، هذه قاعده لا يصار النسخ الا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن لأن يقال يصلي صلاة الخوف إن أمكن، فإن لم يمكن أحرها ولو بعد خروج الوقت حتى يصلوها على بصيرة، حتى لا تفوتهم مصلحة الفتح وقضى على أهل الشرك. قال هو الصواب، والله أعلم. سم الله لنا. نعم الله لنا. سم الله شيخ، من قدم مسافرا وكان قد أخر الصلاة ثم صلى بنية العصر في بقية عليه هل سنفسك بقلق العلم؟ صلى الله عليه وسلم ثم العيد العصر، لكن لا صلى مع الناس لأنه تحسين فضل تقول لك ناكلة، ثم يصلى النور ثم يصلى العصر، وإن صلى الظهر معهم بنية الظهر وهم صلى العصر أجزاء الصحيح اختاره جماعة العلم في الموفق في الإسلام الكريم في الجماعة لأن الظهر وهم صلى العصر، إذا فرغ صلى العصر. نعم. ولو انقلبت النية ما يبغى من طرف واحد من جهة نعم. لا الناس ما عليه، الناس ما عليه. نعم. سمع الرواد. نعم. سمع الرواد. نعم. ما عليه. لا تطلع إلا من الفجر. لا تسمع قضاء. أما إذا صادر صارت كاتب الفريق أخلع سمتها من الظهر طبعا ما عليه. مثل نغرب إذا نعم. الله إليك. نعم. على حديث سواء كان قبل دخول وقت الصلاه او بعده قبل التغيب. وقيل انهم اذا تعمد النوم قبل تغيب الوقت واتخذ ذلك ذريعه من لفت الصلاه وغلب في ظنه انه لا يستيقظ الا وقد خرج الوقت كان نافيا. والظاهر انه لا اثم عليه بالنظر الى لأنه فعله في وقت الاستباحة له فعله فيشمله الحديث. ما يشرك في الظلم من شرك في الظلم هذا ليس مشرك، خلاف القواعد الشرعيه فان المسائل لها حكم الغايات، الذي يجعل الوسيله الى تضييع الصلاه حكم من جعل عمل الاخر في لوقعه الصلاه، كالذي يجعل عشاء اذا بعد الاذان او بعد الاذان حتى يضيع الصلاه، او يقوم يشتغل في صنعه من صناعات او قياطه من قياطه، او يجب ان ايقاف الشغل وايجاب العالم حتى يصلي، مهما كان المسلمون حتى في الجهاد يقفون ويصلون والجهاد اعظم شيء. نعم. لا بد من منبه كما قال النبي لا الاكل الا الصبح. اما منبه اهل بيته ثم السعاده اتمنى الله بها الان والشرف من الاباء يركبها على وقت وتخرج ويسمع صوته. نعم. ثم ايضا عليه الا يسهر حتى لا يوضع الساعة، إذا سهر قد لا يسمع الساعة بعد، أن يتقي الله ولا يسمع سهرا ضبوته فريضة. الحديث واضح، قال له المراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتقصد هذا الشيء، ما لم يتعمد هذا الشيء، ما لم يكن وسيلة إلى عمل هذا الشيء. المسائل لها حكم الآيات، النبي سد الذرائع، وأمر سد الذرائع التي توصل إلى الشرك وإلى المعاصي، غيرها. يعني أن شد الظاهر موصل إلى ما حضر الله. نعم. لا ما وقت الحاضر أبو علي الفائدة. صلي حاضر. هذا مقدم الذكر هو صلي حاضر. نعم. حضر علي. حتى لا تقول لا فائدة. أما بعد هذه الحالة. نعم مقدم الفائدة. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمنين أهل الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة بعضهم والمؤذن المجتمع، اللهم أرشد الأئمة وخذ المؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعلم ربك عز وجل ان الراعي امن في شريه بجبل يؤذن للصلاه ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا الى عبد هذا الذي يؤذن الصلاه يحرم مني فرقوت لعبدي وادخلت الجنه. رواه عبد الله بن داود والنسائي. وفيه دليل على ان الاداء بالسجود الممتد وان كان بحيث لا يشعر احد والشريه الطريقه الجده كان باديه، اذا قام الواحد يسمعهم كذا، فإن كانت البلاد أو القبيلة متباعدة وإذا يكون فيها مؤذنون على قد حاجتها حتى يعم على ذلك، وهو فرض كفاية إذا قام بميت سقط عن التعقيد. ولهذا قال حبيب مالك فليؤذن لكم أحدكم فليؤمكم واكتوركم. الأذان يكفي في واحد، والإمامة كذلك واحد، فرض كفاية أيضا. في حديث من يتلاعب لا يؤذن فيه ولا يقدر إذا استعان به الشيطان فلا يعلى ذلك على وجوده، وأنه لا بد منه، وأن تركه من أسباب استحواذ الشيطان على الجماعة والقرية ونحوه وتسليطه عليه، ولما على وجوده وأن ذلك لأسباب طرده وإبعاده عنه. فالأذان من ذكر الله عز وجل ومن طاعته ومن أداء واجبه فهو من أسباب التحرز من الشيطان والحماية من الشيطان. وفيه من الفوائد أن المؤذن له أجر عظيم، حديث أطول الناس من المؤذن أطول الناس أعلاق يوم القيامة، هذا فيه إظهار لهم وشرع لهم وإظهار بفضلهم بين الناس يوم القيامة، ويشد عليهم المغفرة. فيما كما في الحديث الآخر أنه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا فيه فضل الأذان وأن فضله عظيم. اختلف العلماء في أيهما أفضل، الأذان أفضل والأذان أفضل، مما بعد حجة. فالأذان أفضل من حيث ما فيه من تبليغ دعوة الله وشهادة الله، فالإمامة أفضل من جهة ما فيها من تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير وإقامة هذه الفريضة العظيمة. قال في ذلك المسلم وقضى قرأه من كتاب الله إلى آخره، فلم يجد في يده في الأذان ما جاء في الإمامة. الإمامة شأنها أهم من جهة تحتاجه إلى العلم والبصيرة حتى يقيم الصلاة حتى يؤديها كما أمر الله. فالأذان فيه إعلان ذكر الله وإعلان الدعوة إلى طاعة الله، كل منهما له فضل، كل منهما له ميزة. جدير بأهل الإسلام أن ينافسوا فيهما جميعا لما فيهما من الخير والفضل والإحسان إلى الناس ودعوة الناس إلى الخير وتعليمهم والعلم وتفقيهم في الدين. نعم. تخصيص المعدن بالمغفرة. نعم. تخصيص المعدن بالمغفرة أو غيره. لما يترتب على إرشاد الأئمة من تعليمهم أولاد على المغفرة لما أقوى بذكر الله والدعوة إلى سبيل. ما يحتاج إلى تعليم ولا يحتاج إلى تفقيه. فلذلك يقولها ويسر. نعم. لكن الإمام يحتاج إلى ترقق في الدين حتى يعلم كيفية الصلاة. حتى يعلم الناس الصلاة، حتى يرشدهم الدعاء له الإرشاد منه يرشده، حتى يفتح الناس، حتى يؤدي الحق كما ينبغي. نعم واجب الشفق على جماعة خلاف الواحد، هل يجب أم لا؟ يشد الواحد واختلف هل يجب عليه أم لا؟ ولكن الجماعة يجب أن نبدأ يؤذن لكم الأمر أو الوضوء بفرق ذلك. إلى ذات الوقت أول وقت أذن لا يعني الوقت إذا كان ما جمع الناس ولا يأذن بخفت الصوت إذا كان مثلا قد يجمع الناس، أما إذا كان ما يفوش مساكن في الصحراء لا يجمع هذا لا يتأخر يؤذن، لكن إذا كان في البلد مثلا ولم يتيسر له فوق الصلاة من أهل نوم أو غفلة ونحو ذلك شرع له الأذان ويكتفى بأذان الناس وكفى بالإقامة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ويقيم حتى في المقضيات في الفوائد، لما ناموا عن صلاة الفجر أذن له وقال بعد ركعة الشمس. نعم. الله وفي يده نار تحمل. قال قلت يا عبد الله لتبيع النار. قال ما تصنع به؟ قال ثم قال ادعو به الى الصلاه. قال فلا اجدك على خير من ذلك. فقلت بلى. فقال اقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال ثم استاخر غير بعيد وقال ثم تقول الى عند الصلاه الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه. فقام الصلاه فقام الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال لما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخبرته بما رايت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الرؤيا احسن ان شاء الله. ثم امر بالتاكيد ان بلال مولى ابي بكر تؤذن بلال ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه. قال فجاء الفتى على بلال منزله. فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقرأ فلان بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأسألت هذه الكلمة بالتأليل. فأرسلت هذه الكلمة بالتأليل إلى صلاة الفجر رواه أحمد. رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث الزيدي عن محمد بن عبد الله بن زيد ذكر فيه عن أبي رضي الله عنه. وفيه قال فلما اصبحت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخبرته بما رايت. فقال ان هذا رجع حقه ان شاء الله. فقم مع فلان فالق عليه ما رايت فليؤذن به فانه ادى خوفا منه. قال فقم مع فلان فجعلت اصلي عليه ويؤذن به. قال فقد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته. فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعث بالحق لقد رايت مثل الذي اريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الحق. وراى الجبريل على الفرق من بهذه الطريق. وقال حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال ان ربنا يشفى فلا يذكر الاقرار فان الاقرار رواه مسلم ورواه جماعه وليس فيه الا سائر وسلمي ومثال الا الاقرار. وعن عمر رضي الله عنه قال ان من قال الا قال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والبقاعه مره مره. فالواحد يقول قد قرات الصلاه قد قرات الصلاه. وكنا الى بلد قام توضاها ثم خرجنا الى الصلاه. فروى عبد الله بن ابي رحمه الثاني. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه على الحياه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعلم فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين. اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. هيا على الصلاه مرتين. هيا على الصلاه مرتين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. والنسائي ذكر كثيرا في اوله اربعه ولم يخفف على ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاناء تسعه كلمه والاقامه سبع عشره. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنه الاناء تعلمها. وقال فان شاء فلا اسكت قل الصلاه خير من النوم. الصلاه خير من النوم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. رواه احمد وابو داود. باب الخوف من الاذى. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يعلم يقول له بلا خوف ويسلم له كل وقت ويعلم. رواه احمد الا التكليف. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي قرا على ابيه عن ابيه ان لا تعلم كل يوم الله عنه قال إني أراك تصف الغنم والبعير فإذا كنت بوالدك أو بعيرك فاصرح وكنت بالتجاه. فإنه لا يحرم ولا يعود المؤثر فيه ولا يحدث الغيرة أي إنسان نجد له وفيها. قال عيسى عليه رضي الله عنه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بحر والمقرئي والنسائي وابن ماجه قال المؤثر يجعل له رب عليه بإذنه ولم يكن